فطاف عليها طائف من ربك وهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر وإن قبلتك من هيك ولا هيك ما يتحفظ صاحب خايف هذا السرطان يا شيخ ماذا شيخ قبلتي قبل تنتهي لا مع الشيخ لكن في السجود كنت أجد ما في متسع ليش عم تكلف حالك تبحث في السجود أنا بسألك سؤال قبلتك وين فأشير بإصبعتك إلى القبلة أيوة. مش إلى الأرض أنت شو عم تساوي كان يشير بها سيخ الله يهديك الله يهديك اللهم امين تبين هذا صاحبنا عدوى قوي جدا استغفر الله الله يهديك يا اخي انا وسهلا اسمع الله انت عم تعمل هيك مو هي قبلتك قبلتك هي نعم هي وحده ماشي لسه شيء ثاني لما بدك تسلم لا تزعج نفسك تحرك منكبك اليمين واليسار كما انت ما بدي امشي كما انت شايف السلام عليكم ورحمة الله كتفك ما بيتحرك السلام عليكم ورحمة الله انت بتزعج حالك وانا ما بريد تنزعج الله يجزيك شايف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا تكلف بارك الله فيك الله يبارك وجزاك الله خير السلام عليكم قد التأمين يا شيخ التأمين كانوا يسابقوك البعض شيخنا بالتأمين ايوه تعيد اعطيه شيخ اذاع حديث صحيح يا شيخ السلام عليكم الله يجزيك الخير يا شيخ شي حديث صحيح لا عدوى يا شيخ صاحبنا امين شي حديث صحيح لا عدوى يا شيخ لا عدوى تتقل صلاة عدوى لا هذا ما افهمه ما الذي تفهمه عدوى المرض انتهينا عدوى المرض ما الذي تفهمه يعني أنا المريض اذا كان مريض جانب المريض بيعدي لا يعديه ما قال الرسول عليه السلام للمجذوم ارجع فإن قد بايعناك وأبى أن يصافحه هذا حقيقة أول مرة اسمع به. الله يجزيك. بس ما هي اول مره. انا ما اعرف.